في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.